وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند القاعدة الثانية من قواعد صفات الله عز وجل. قال القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. الآن كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة نأخذ منها لله عز وجل اسما. فالله عز وجل يحيي ويميت، وليس من أسمائه المحيي والمميت. الله عز وجل لعن الكافرين، وليس من أسمائه اللعان أو اللاعن. ومن أسماء من صفات الله عز وجل أنه يعطي ويمنع، وأنه يأخذ، وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة. سواء كانت هذه الأوصاف خبرية محضة أو كانت خبرية معنوية. خبرية محضة كصفة الوجه والعينين ونحو ذلك، والصفات الفعلية التي هي كالضحك والفرح والنزول والمجيء والإتيان، فلا يؤخذ لله عز وجل منها أسماء. فلا يقال الجائي ولا الآتي ولا النازل ولا المستوي ولا الفارح أو الفرح ولا الضاحك ولا الغضبان ونحو ذلك، مع أن الله تعالى يوصف بالغضب والرضا والفرح والمجيء والإتيان والنزول والاستواء. ولا نأخذ لله عز وجل من ذلك أسماء، بل أفعال الله عز وجل أوسع. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل، كما في مختصر الصواعق، قال: دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. وصفات الله عز وجل كثيرة، فلهذا قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وليس العكس. ليست كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يتضمن صفة، سواء كانت لازمة أو متعدية. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. إذن لماذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ الجواب الأول: لأن كل اسم متضمن لصفة وليس العكس. الثاني: لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب، قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك، كالنزول والاستواء والفرح والرضا والغضب، ولا يثبت لله عز وجل من ذلك أسماء. قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله المجيء، ومع ذلك لا نقول الجائي والإتيان، لا نقول الآتي ولا الآخذ ولا الممسك ولا الباطش ولا اللاعن ولا الراضي ولا الفرح ولا الغاضب ولا المستوي ولا النازل، قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال الله تعالى وجاء ربك، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا أيضا من الصفات، صفة الإرادة ولا نقول المريد، وصفة الكلام ولا نقول المتكلم، صفة النزول ولا نقول النازل. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. ومثل هذا كما سبق صفة الفرح، صفة الرضا، صفة الغضب واللعن والاستواء وغير ذلك من صفات الله عز وجل التي هو متصف بها. إذن خلاصة هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. السبب في ذلك أولا أن كل اسم متضمن لصفة وليس العكس. الأمر الثاني لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.